إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نستبيحكم عذرا على التأخير، وكما قلنا بعض يعني نخفف بعض الشيء لما ألم بنا، وإن شاء الله الأمر بعد ذلك يكون على التمام والكمال بإذن الله، عندما يعني الأمر يكون على ما يرام. لنختم الباب، أمس تكلمنا في سنن ابن ماجه، صحيح؟ نعم، على كتاب القضاء، ما زلنا في كتاب الأحكام، الكلام على القضاء، وقلنا بأنه القاضي الملك يأخذ برأسه، وكان الحديث فيه كلام، وينتظر الأمر إما أن يلقى في الهوية وإما أن ينجو. وقلنا بأن المادة العظيمة التي تهلك القاضي هو الظلم والحلف، ولأن الله تعالى يمقت الظلم. قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وأيضا قول الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في رواية أخرى في الطبراني بسند صحيح قال: اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاسقا فاجرا. في الرواية الأخرى قال: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: كتاب الأحكام، باب في التغليظ في الحيف والرشوة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو التنافسي، مر علينا كثيرا، حسن الحديث. قال: حدثنا وكيع. وكيع من شراح الرواسي من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو قرين مالك، قرين الإمام مالك عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو من ثقات الأثبات، من أسطين المحدثين. نعم، قرأ له جماعة. قال عن خاله الناس في الزهري. قال عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. قيل له أنه رمي بالقدر أو بالإرجاء، وهذا خطأ مبين عليه. نعم. عن أبي سلمة. عن من؟ أبو سلمة. ابن أبي ذئب عن أبي سلمة؟ الحارث. ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. الحارث بن عبد الرحمن ثقات. نعم، عن. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهم من الفقهاء السبعة في قول، وهم من ثقات الأثبات، محدث فقيه، ذهب عنه علم كثير بسبب المجادلة لابن عباس كما بينا قبل ذلك مرارا، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي. عبد الله بن عمرو كان رجلا صاحب همة عالية راقية، ولذلك كان كثير العبادة، وكان لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، ذهب إليه ليرى كيف عبادته حتى يأتسي به. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. لعنة الله على الراشي والمرتشي، هنا هذا الحديث أتى به في باب القضاء، على أنه قد يحيف المرء في الحكم ولا يعدل في القضية بسبب الرشوة، بسبب طلب الدنيا. الله تعالى قال حتى عمن يعني قد نصر الكافرين على المؤمنين بقول الله جل في علاه أنه قال: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وقد قد قد يرتشي القاضي فتكون المحاباة، وتكون أيضا تكون الظلامة، وأيضا أن يعطي الحق لغير أهله بسبب الرشوة. ولذلك قال المسلم: عموما لعن الله الراشي والمرتشي. وأول الداخلين في ذلك الولاة أو القضاة، الولاة أو القضاة في هذا الباب يدخلون دخولا أوليا في في هذا الحديث قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. أصل اللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه. وقلنا بأن اللعن هنا لأنه عظيم جدا، ولأن صاحبه يكون مطرودا من رحمة الله جل في علاه، فلذلك قال جمهور العلماء بأنه يفرقون بين لعن المعين ولعن النوع، التفريق بين النوع وبين العين، فقالوا بأنه لا يجوز لعن المعين. وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لعن المعين في كثير من الأحاديث التي جاءت، أصلها في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المغفر في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شج وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيه، ثم لعن ستة قد أسلموا، لعن ستة فقال الله تعالى وأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلموا جميعا وأسلموا جميعا. لذلك للمرء أن يقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لكن لا يلعن شخصا معينا لأنه لا يدري ما ختم الله له به في الدنيا، فإن المرأة قد يعيش ظهرا كافرا ويختم الله له بالصالحات، كهذا العبد الذي كان كهذا اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرض فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده، ثم قال له أسلم، فنظر الأبي فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الولد. فلا يصح ولا يجوز لعن المعين بحال من الأحوال، وإن كان ابن عباس ومن وافقه أنهم قالوا بجواز لعن المعين، وسيدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن ملعونات، وأيضا حديث لأبي لما وجد رجل جلس وسط الحلقة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وأيضا في حديث الجار الذي أخذ أمتعته بعدما قال صلى الله عليه وسلم إن جاري يؤذيني قال خذ أمتعتك واقعد بها، فكلما مر عليك أحد قل جاري يؤذيني، فكانوا يقولون ذلك، فكان يقول ذلك لما مر عليه فيقولون لعنة الله على جارك، وهذا لعن معين لو كان فيه إنكار لأنكر. والحق بأن قول الجمهور هو الصحيح، وأنه لا يجوز لعن المعين واللعن على العموم. وأما الأدلة استدلوا بها أقواها حديث الجار، وأيضا حديث أبي عندما قال لعن الله على هذا أو قال لعن رسول الله هذا. شوف هو لما يقول لعن الله لعن رسول الله هذا، يعني هذا الفعل، لعن رسول الله هذا الفعل ليس الشخص، المسألة ليست على الشخص ولكن على الفعل. وأما بالنسبة لحديث الجار قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر أن المسألة على التوقيف، لأنه قال لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنوك، لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنوك. ويبقى لنا أدلة الظاهرة في حرمة لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سمع الرجل لعن الناقة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، العلماء يقولون من ضوابط الكبائر اللعن، لأن اللعن طرد من رحمة الله جل في علاه، فتكون الرشوة من الكبائر. لعن الله الراشي والمرتشي، والراشي والذي يعطي المال من أجل أن يأخذ حقا ليس بحقه، أو يوقع الظلم على غيره، أو يتشفى أو تشهي أو غير ذلك في من الأمور التي يريدها أن تفعل ولا تفعل إلا بالمال، وهذه استهان بها كثير من الناس، استهان بها كثير من الناس. والمرتشي هو الذي يأخذ المال من أجل أن يظلم أو يحيف أو يعطي حقا ليس من حق لشخص ليس من حق. هذا لي؟ نعم. ليس من حقه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الراشي والوسيط، الوسيط وهذه تعتبر سمسارة رشوة، وهذه نار تلهب في من أخذها، الذي يتوسط في أمر لإعطاء حق ليس بحق أو للحيف والظلم ويأخذ على ذلك المال، فهذا هذا مرتشي كالمرتشي. ولذلك لحقه اللعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهذه فيها دلالة أيضا على أن التعاون على الإثم والعدوان قد يصل به المرء إلى المساواة في اللعنة أو الطرد أو غير ذلك من الكبائر التي يقعون فيها. العلماء لهم تفصيل في مسألة الرشوة، إذ الأصل التحريم وأنها من الكبائر، لكن لهم تفصيل العلماء في مسألة الرشوة، فليس كل إعطاء للمال لاستنفاذ حق بأنه من الرشوة، يعني من الرشوة مما يستحق صاحبها اللعن، لا. ولذلك قالوا بأن الرشوة على نوعين، رشوة يقدمها صاحبها لأخذ حقا ليس بحق، أو لتحدث مظلمة لشخص ما، أو لمنع الحق عن شخص ما، فهذه التي يستحق صاحبها اللعن، بل الثلاثة أطراف يلعنون فيها. ورشوة يضعها صاحب الحق الذي لا يصل إليه الحق وحجب عنه حقه إلا بهذا المال الذي يدفعه، فقالوا هذه ليست رشوة ولا يستحق صاحبها اللعن. لأن الإنسان مأمور شرعا بأن يأخذ حقه وأن يتخذ السبل الكثيرة التي يحافظ بها على حقه، لا سيما أن الإنسان قال من قتل دون ماله فهو شهيد، فقالوا أي طريق يستطيع أن يصل به إلى حقه فليأخذه. والدلالة ذلك أن الإنسان أباح ما لم يبحه لغيرها بحال من الأحوال، أباح لهند أن تأخذ المال من بغير علم أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، ولم يبح لأحد قط أن يفعل ذلك، بل من فعل ذلك يكون مخادعا غشا سارقا، وأباح لها ذلك لتأخذ حقها. فقالوا إذن هناك طرق يمكن أن يصل بها الإنسان ليأخذ الحق، من هذا الطريق أنه لا يستطيع أن يصل إلى إخراج الجواز أو البطاقة أو حتى استخراج رخصة للبناء أو غير ذلك إلا بهذه الطريق، وهو هذا حق الذي لابد أن يأخذه، وهم يمنعونه ذلك من أجل أخذ المال، يعطي وهم يأكلون سحتا ورشوة، وهو يكون قد دفع النفس المظلمة بماله ويكون قد أخذ حقه ولا شيء عليه أمام الله جل في علاه. وقد استدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة أنهم قالوا بأن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أعطى درهمين أو أعطى مالا لرجل من الحبشة من أجل أن يخلصه من أمر ما، وكان هذا حق لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا منها الكثير في يعني منها الذي يمكن أن نأخذ بعمومات دفع الظلم على الإنسان بما استطاع المرء من مال أو بموادعة أو بغير ذلك حتى يدفع الظلم عن نفسه أو يستجلب الخير أو الحق الذي أخذ منه. فهناك توسعة في هذه المسألة بأنهم قالوا إن لم يصل إلى حقه بهذا المال فليفعل، وإن لم يدفع الظلم على نفسه إلا بذلك فليفعل، إن لم يستطع أن يدفع الظلم عن نفسه إلا بذلك فليفعل وليست رشوة، ولا يكون ملعونا بهذا الباب. هذا التفصيل في الكلام على مسألة الرشوة، لا سيما وأن في كثير من الأبواب كالجمارك وغيرها وأيضا أبواب كثيرة صراحة في العمل لا يمكن أن يصل إلى إنسان إلا بذلك. وأنت ترى هناك مثلا من تكون شركة هي أتقن الشركات في منتج معين، لا يمكن أن أن أن أن أن يروج لهذا المنتج أو يوضع له القبول إلا بوضع مال. يعني شركة معينة تحتاج لهذا المنتج، والمنتج هذا هو الأصل، هو لا منازعة لهذا المنتج، لكن ما يأخذ حتى يقول الدرج مفتوح، فلن يصل لحقه إلا بذلك. فهذه ليست من باب الرشوة، هذه دفع مال موادعة من أجل أن يصل إلى حقه، من أجل أن يأخذ حقه، من أجل أن لا يحجب عليه الحق. والقضاء هم أعظم الناس في هذا الباب، لا يجوز لهم أن يأخذوا ولا الهدية حتى. ولذلك علماؤنا قالوا من شروط القاضي ألا يبيع ولا يشتري، علماؤنا يقولون أنه من شروط القاضي ألا يبيع ولا يشتري، لأن الناس لو علموا أنه قاضي ستكون المحاباة، والمحاباة تؤثر في النفس، والإنسان أسير الإحسان، والإنسان الكريم الحر أسير الإحسان، فلا يعرضن نفسه إلى مثل ذلك. والحق بأن العلماء قالوا مسألة الرشوة التي يدفعها المرء من أجل أخذ الحق أو دفع المظلمة هذه ليست للواري، يعني الآخذ لا يدخل في هذا الباب، المسألة تأخذ فيه يعني الآخذ لا يدخل في هذا التفصيل، لأن الآخذ في الحالتين واكل حرام، أكل حراما. الآخذ أي مظلمة يدفعها بالأخذ، يدفع المظلمة بالأخذ، هل هو بيأخذ حقه بالأخذ؟ أبدا. فلذلك الآخذ ملعون ملعون، الآخذ في كل أحواله ملعون ملعون، والتفصيل الذي فصلناه في الدافع. والقاضي كما قلنا هو أعظم الناس، يعني أعظم الناس منزلة وقدرا في الحكم بين الناس، فلا بد أن يكون أبعد الناس عن الرشوة، عن الموادعة، عن المؤانسة، عن المحاباة، لابد أن يبعد عن ذلك حتى يكون حقا عدل في القضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هذا الخارجي الملعون، عندما قال له اعدل فأنا قسم لا يرد بها وجه الله، قال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل أنا. ولابد أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العدل محبوب إلى الله جل في علاه، ولأن الظلم يعجب العقوبة، الظلم يعجب العقوبة، وأعظمها أن تكون المظلمة بسبب رشوة من أمر من أمور الدنيا. وقد قال الله جل في علاه زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، من الخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. نختم بهذا الباب ونقول بأنه وإن أبيح العطاء، قد قال بعض العلماء لا يجوز العطاء، وإن أبيح العطاء من أجل دفع المظلمة أو أخذ الحق، قال بعض العلماء لا يجوز العطاء، وهذا رجحه شيخ ابن باز على ما أعتقد إن لم أكن واهما، بأنه لأنه سيفسد على الناس أخلاقهم، أو سيفسد على الناس الأخلاق التي يتمسكون أخلاقهم التي يتمسكون بها من أخلاق الإسلام. لأنه عندما يعطيهم الرشوة يعتدون على ذلك، فلا ينجزون عملا إلا بالرشوة. لكن هناك أناس عندهم خس الطبع. كنت في دبي وامرأة بتاخد 40,000، وكانت لا تمشي الورقة إلا بمئة درهم. 40,000 درهم في الشهر أو 30,000 درهم في الشهر، ولا تمشي الورقة إلا بمئة درهم. خس الطبع، هذه خسة نفس، هذا لا علاج لها بحال من الأحوال. فبعض العلماء قال لا يجوز أن يعطي، يقع في المظلمة، قال يحتسب قدر الله وقع عليه. وهذا قول وريء، لأنه قد يكون فيه نوع التعاون على إثم العدوان، ولكن هذا سيضيق جدا على أصحاب الشركات. فالقول الثاني مندوح لهم، ومن أراد الورع فالقول الثالث هو الورع، لكن الورع غير ملزم، الورع غير ملزم. نعم، وبهذا نكون انتهينا فضلا من الباب. يقول هل مثل ذلك التهادي بين الشيخ والطالب؟ لحظة بس، خلينا نقول فوائد الحديث. نحن الحديث لعنة لعن الله الرشا والمرتشي، لعنة الله على الرشا والمرتشي. نعم نعم، خطر الرشوة. اثنين، المجتمعات لا تقوم إلا على الأمانات، الوسائل لا أحكام المقاصد. طب من وين بقى هذه الفائدة؟ انظر الإجابات. سعيد النقيب قال إن الرشوة سبيل لأخذ حق الغير، لذلك حرمت. صح. وتامر يقول تحريم الرشوة. نعم صحيح. وبشار أيضا أعتقد أنه أجاب. بشار قال الرائش. لا، هي الرشوة لنصب بها إلى حق الغير. نعم، هذه الفوائد الثلاثة. انتهينا من الباب الحمد لله. نعم، في أسئلة تفضل. يقول السائل هل مسألة التهادي بين الطالب وشيخه تدخل في مثل هذا؟ لا لا تدخل في هذا. هو يعمله الطالب هيخليه شيخ الإسلام في، بيبقى في الاختبارات تقصد، في ممكن في الجامعة، الجامعات أو الجامعات إن خشى من ذلك فالأولى لا يفعل. حكم البقشيش جائز إن كان صاحب العمل قد أباحه للأجير. إحنا عايزين بس نفهم دفع المال في بلدي لا يمكن أن نحصل على وظيفة ولو كنت الأحق بها إلا بواسطة، الله المستعان. إذا كنت أحق بها فيجوز لك هذا الأمر، يجوز لك الواسطة إن كنت أحق بها حق. يقول دفع المال لمنصب إمام، يعني ممكن يقصد أنه يدفع ليكون إمام. طيب، إن كان المبتدع هم الذين يتصدرون، وإن كانوا يطمسون السنة ويقيمون البدعة، ادفع بحورا وكن إماما أبوس إيدك. نعم، لك ذلك إن كان على الوصف الذي وصفته. حديث الجار هل فيه دليل لعن معين؟ لا، ليس فيه دليل على لعن معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنوك. هو بينقل قاعدة، يعني يسأل هي كده صحيحة أم لا. نعم، رشوة لإحقاق حق تجوز ولإبطال حق لا تجوز. نعم، جزا الله خير. من؟ أبو مريم عبد الكريم. أبو مريم، قل له أين هو؟ يكون موجود بس هو لا، قليل المشاركة. نعم، لأنه حريص جدا، ما ينفعش يتقاعس هذا. هل يجوز لعن معين؟ يعني شارون لا يجوز لعنه، انتهى المواجع. يعني في أقصى من ذلك؟ في أكثر من هذا الرجل؟ لا يجوز لعنه معينا، يدخل تحت لعن العموم، لعن الاطلاع على الظالمين على الكافرين، لكن لا يلعن المعين، لأنك ما تدري بما يختم الله له به. إذا علم أن هناك مكان أو عمل معين يطلبون الرشوة بصفة دائمة، هل يجوز العمل في هذا المجال؟ لا لا، بد يمشي. اللعنة ستنزل، استغفر الله، يعني مقت لا أنزل عليه. طبعا إن لم يرد غيره يبقى حتى يرد غيره، وهو طبعا ولا بد أن ينهى عن هذا.